قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. الله أكبر. وإنما خلاص الآية تأتي الفيضانات وتأتي الزلازل والصواعق يرجعها إلى أسباب فلكية. يقول هذا من الله سبحانه وتعالى ليقتر العباد ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لأنك أنت ما تعرف إلا بعض الشيء مما في خزائن علم الله سبحانه وتعالى. تعرف شيء ما عرفت كل شيء ولا عرفت بكل شيء. فلهذا ما يخاف الله ما يكون هذه التعليلات. هذه أمور فلكية. كسرت الشمس لأنه وقعت في كذا وكذا وكذا. وجاءت الصواعق بسبب كذا وكذا. تفاعلات كيماوية إلى آخره. ما يخاف. هي تعليلات الكفار. لكن الرسول قال يخوف الله بعباده. إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وإنما هي آية من آيات الله عز وجل. قالوا لما مات إبراهيم قالوا خسرت الشمس الأجمل. قال الرسول إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وإنما آية من الله سبحانه وتعالى وإنذار منه عز وجل ليرجع الناس إلى الله عز وجل. هذا أمرنا أن نفزع إلى الصلاة حتى ينكشف ما دينه. نعم. قال وإنما كان الصبر والشكر سبب الانتفاع صاحبهما بالآيات ينبني على الصبر والشكر فنصفه صبر. هنا قال يا شيخ ولعل في الكلام شخصا تقديره لأن الدماء فنصفه صبر ونصفه شكر. نعم إيمان نصفه صبر ونصفه شكر. نعم صبر على طاعة الله والصبر على أقدار الله والصبر على المناهيه. فإذا استكمل أنواع الصبر فهو من الصابرين المحمودين الذين يستفيدون من القرآن ويستفيدون من الآيات والعبر والعظائم. والشكر القيام بالأعمال الصالحة. والشكر فعلا إدراك أن هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. فإذا إطاعة الله وإذا طاعة له وحبا له وتوكل عليه ورغبة فيما عنده. نعم نعم. فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. الله وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته. الذي لا يصبر على المصائب ولا يصبر على طاعته حاله يمضي في الحال وفي النجوم والعياذ بالله. نعم. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. الله. فإن ربط الشكر التوحيد. الله. الصبر ترك إجابة داع الهوى. الله. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا. الله. ولا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. الله. فصل. أما الأصل الثاني وهو يكون كافر بليد الأعصاب ومشاعر كذا يتحمل بعض الأشياء لكن لا ليس هذا هو الصبر المطلوب. ليس هذا الصبر هو كما قلنا الصبر على طاعة الله والصبر على معاصيه والصبر على أقدارها. إنما قال تبارك وتعالى في سورة البقرة الذين جاء صارت مصيبة قالوا إنا لله وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر في البأساء والصبر في الضراء لأجل الله عز وجل وإيمانا بأقداره سبحانه وتعالى والصبر على طاعته يصبر على طاعة الله عز وجل ويؤديها رغبة ورهبة وصبرا وصبرا مع رسول الله يكف جماح نفسه عن الشهوات ويحبسها عن الانحرافات. فهذا هو الصبر المحمود

وقال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال تعالى: قال لا نفس الى شيء ولا نفس ولا نفس. قال بل لعنهم الله بكفرهم بسبب كفرهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. المهم أن السبب يكتب المسبب والأثر يكتب الأثر. سبب الفسق والكذب والفجور وهو إلى آخره تكذيب يحصل بالضلال يحصل بالضلال. وأولئك في إيمانهم وصدقهم واتباعهم تحصل من الهداية كل أعمالهم. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه. الله لأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله أكبر. القلوب بين أسباب وأسباب الرحمن يقلبه كيف يشاء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت إلى غريبه يدعو بهذا الدعاء. فقيل: أنك تكتب هذا الدعاء أتخاف علينا؟ قال: كيف أخاف والقلوب بين الأصبعين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله العافية والثبات وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والحق والهدى وأن يجنبنا كل أنواع الضلال والردع. نعم. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني عدم الاستجابة يؤدي إلى كارثة. إيش بعد الآية؟ ما كان يكسب المعاصي والفجور والكذب رأني غطى على قلبي فأصبحت لا تفقد ويأذى القلب. نعم. فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته. فقالوا: أساطير الأولين. وقال تعالى في المنافقين: نسوا الله فنسيهم. فجزاهم على نسيانهم له أن نسيهم. فجزاء من جنس الأمل. ولما زاغ زاغ الله قلوبهم زاغوا على الحق فجازاهم الله وأزادهم زيغا. ونعوذ بالله فلنحذر أن زيغ القلوب يؤدي إلى زيغ القلوب والمعصية تجر إلى المعصية والطاعة تجر إلى الطاعة. فاحرص على الطاعات تجرك إلى طاعة أخرى واحذرنا المعاصي فإن تجرك إلى المعاصي. ولهذا لعن الله السارق يسرق البيضة بيضة فتقطع يده ويسرق الحلة فتقطع يده. ليه؟ أن يوجد حاجة خفيفة تعرف نفس هذا الشيء شوية شوية يسرق حاجة تجد بقي به تؤدي إلى بقي به. بارك الله فيك. الرد بالبيضة حاجة بسيطة وتحمل نفسه ولا بعدين تستفيد نفسه وترتاح إلى هذا العمل فيتجرد السليم حتى يؤدي إلى قطع يده وإهانته. وكذا المعصية تدور إلى المعصية فاحذروا الوقوع في المعاصي فإن الشيطان يقوى الإنسان درجة درجة من الصغيرة إلى الكبيرة إلى الأكبر منها وقد يجر إلى الكفر والبدعة الخفيفة تجر إلى البدعة الكبيرة والعياذ بالله. والبدعة مشتقة من الكفر وعائمة إليه. فلنحذر المعاصي ولنحذر البدع ولنحذر الكذب والفواحش. نعم. فجزاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يهديهم بالهدى والرحمة. فأخبر أنه أنساهم أنفسهم. يتفهم نسيان الله بمعنى تفهم. الله لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى تعالى الله عن ذلك. فالنسيان هو في اللغة يأتي بمعنى التفكر. هم تركوا طاعة الله عز وجل وعرضوا عن دينه كذبوا رسله فجازهم بجنس عملهم خذلهم وفرقهم في طغيان يعملون. نعم. وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح.

خير أصلا ما تسرع أنت لا تسرع. هذا يقول: في بلادنا كما في كثير من بلدان المسلمين أئمة المساجد الصوفية ويرتكبون بعض البدع وقد يخالفون دعوة التوحيد، ونصحناهم فلم ينتصحوا، فما هي طريقة التعامل معها؟ إذا التعامل معهم الدعوة إلى الله فدعوهم فيتكلموا الموعظة الحسنة، وإذا طلت إلى الصلاة خلفه قبل أن تقيم عليه الحجة فصلي وراءه. إذا كان عنده شركيات وأقمت عليه الحجة وآلد وكابر ورد الحق فلا تصلي وراءه. وإذا كان مستورا لا تعرف قامت عليه الحجة أو ما قامت وهل عنده شيء أو ما عنده شيء تصلي وراءه. فمن السلف صلى وراءه البدع عند الحاجة، وإلا ينبغي لأهل السنة أن يؤمن لهم مساجد يصلون فيها ويقيم فيها دين الله الحق والدعوة الصادقة. بدون مساجد لا يمكنهم أن يشربوا دعوة الله عز وجل. الدعوة هذه تحتاج إلى مساجد تقام فيها الدروس والإضاءات والتربية والتوجيه، وإذا كان المساجد بعيدة أهل الشر وأهل البدع والخرافات ما تستطيعون أن تقوموا بشيء من هذا. لا بد أن يضحي أهل السنة بارك الله فيكم المساجد مهما كانت حتى لو من القش والمساجد صلوا فيها دائما. الأسئلة عندنا صوفية إلا ما في عندنا صوفية عندنا صوفية أنتم بخلاء ولا إيه؟ نعم بيوكم المساجد ما حد ما أصلا كم استيعون كم استيعون كم نعم بيوكم المساجد إذا بنوا مسجد يمنعهم يمنع بناء المساجد. والله أظنكم تبارك الله وتعالى جبل بناء المساجد خلينا نقول لكم ما يقدر في الهند يا أخي بلاد الكفار وفي إيران بلاد الرافضة إذا بنى مسجد خلص مسجد. نعم أحسن الله. وفي أوروبا وفي أمريكا وفي دول كلها إذا المسجد مسجد خلص لكم مساجد إن شاء الله ربنا يجعل لكم مخلصا. نعم أحسن الله إليكم. يشاهد كثير من الناس حول الكعبة يتمسحون ويبكون عندها، فهل هذا العمل جائز؟ خلاف السنة خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر ومس الركن اليماني فقط، ولما جاء معاوية رضي الله عنه فمسح بالأركان كلها أنكر عليه ابن عباس قال لا يترك من البيت شيء. قالوا لكن سنة رسول الله فسلم له سلم بهذه السنة بارك الله فيكم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحب الرسول عليه أن يتبعه ويترسم قضاه في كل قضية من قضايا. كيف فعل رسول الله في طواف البيت عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل بالصفا؟ ماذا فعل بالمروة؟ ماذا كان يقول ويفعل بعرفات وفي ميناء ومزدلفة وغيرها في طريقه في سفره في حضره في مسجده في بيته عند نومه؟ فصل صفاه عليه الصلاة والسلام لأن يعني الاتباع الصادق أن تفعل كما فعل الرسول على الوجه الذي فعله. لا تفعل كما فعل ابقى الأصل، ما يكون عندك أصل فعل بعدين تأتي بالكيفيات عندك تحوي إلى فعل. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: حصلت لي مشكلة أن أختي تريد أن تدرس علوم الدين في المسجد، وقد سمعت أن بعض الناس يقول أن ليس هذا من طريق السلف، فما توجيهكم ونحن في هذه البلاد الكافرة؟ إذا كان النساء لهم حاجز بينهم وبين الرجال ويسمعون المدرس فلا بأس، لا يختلطن بالرجال، إنما يكون في معزل عن الرجال ويسمعنا فلا بأس، بل لا طريق لها إلا هذا، وتحمد على هذا وتشجع، لكن ما تخالف الرجال يلاحظون المنكب بالمنكب. نعم. تدرس النساء لا تدرس البيت زميلة الرسول ما كنا يدرسنا في الغسل وهم مات مؤمنين ولم تقم واحدة منهن بدرس في المسجد وكنا يدرسن في بيوتهن يبلغن سنة رسول الله بارك الله فيكم. فهذا هدي سلف صالح كل خير باتباع ما سلف ما شاء الله تستعرض غلاتها في المسجد كأنها غلط. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يعني مسألة المرأة قائمة على الحشمة والأدب والحياء نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل إقامة جلسات التوبة لبعض من وقع في بعض الأخطاء تعتبر من منهج السلف؟ كيف إقامة جلسات التوبة؟ ما أعرفه إقامة جلسات التوبة إقامة جلسات كيف هذا؟ أن يعقدون جلسة يقرونه على أخطائه ويقول سبحان الله يقول يتوبوا الإنسان دعوة الإنسان للتوبة يعقدون جلسة يتوبون صح الإنسان سرا في نظره ما في هذا الشيء يعني إنسان أخطأ مصح لا يا بيره اتق الله يا اخي وعلى اخوك وارجو لك الخير ورايتك تقول كذا وسمعتك تقول كذا وذكر بالله عز وجل انا الطريق هذه وهذا محمد طريقة هذه والله نعم خبرنا الان شوف سؤال الحين أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يكثر الكلام على أماكن في كثير من بلدان العالم وجود الجهاد فيها فما تنصحون الشباب في مثل هذه المواضيع؟ الله المستعان. أنا أسأل الشباب الآن هذا الجهاد لماذا عاد على المسلمين؟ الجهاد الذي يقوده أهل الأهواء وأهل الضلال ما الذي استفاد منه المسلمون؟ أنا أسألكم أجيبوا لي إلا ضياع الشباب وضياع أموال الأمة بس يعني الآن يقدمون دفعة الأمريكا تقتلهم يعني الشباب الذي يرجى له الخير والنفع في الأمة يقدمونه على أطباق من الذهب والفضة بكل سهولة. الجهاد يحتاج إلى أمة يحتاج إلى إمامة وقيادة ويحتاج إلى عقيدة ويحتاج إلى غاية. بارك الله فيكم. فهذه كلها مفقودة عند هؤلاء مفقودة. طيب الآن لما ترسل مجموعة من الشباب يجاهدوا أمريكا فين طائراتك ودباباتك وأسلحتك؟ وبعدين إلى من يعني يرجعون إذا خدموا ولا شيء؟ ها؟ إلى من؟ يعني لما جاهدوا الرسول جهاد البلها قتلوا آلاف مؤلفة من الشباب وأخذوا البقية أسرى وشردوا النساء ولا أحد ها؟ من هي فئتهم؟ ليس لهم فئة. والآن يذبحون الشباب في العراق ليس لهم فئة وجهاد بهلواني يملكوا كل شرف دفع جل الهلاك على أهل البلدة الموجية فضرره أكثر من نفعه ولا ثمرة له إلا إبراء المسلمين وخستهم وإخزائهم دائما يمرون بالفشل والهزائم امام الاعداء امام اليهود وامام النصارى لانهم لم يعدوا العده الايمانيه ولا العده الماديه. يا رب لها مجانين مغفلين. كيف وعد المسألة من قبل؟ كربان عدو الله وعدو الله. وعدنا مثلا من القوة ومن رباط الخير ترجل ولا بيعدي الله عز وجل. شين القوة اللي عندك تفعل هذا الأداء؟ ما عندك شيء. والله يفرح لما تأتي هذه الصورة يفرح طائرة واحدة تقسم لو عندك ألف جنيه تقسم طائرة واحدة كم عندك شيء؟ كم طائرة أصدقها في أمريكا؟ في أفغانستان وفي العراق قروني بارك الله. كم قتل بالأمريكان؟ كم قتل؟ كم قتل من الشباب؟ بالآلاف. هذه غاية الجهاد، إهلاك المسلمين وإذلالهم وفشلهم وخزيهم. فالآن نحتاج إلى المنهج السلفي من رب الناس على العقيدة والإسلام الحق. كنت شهادة المنهج من ربنا تقوم العقيدة السلفية، يقوم الحاكم المسلم الصادق المخلص بارك الله فيكم. والجن ما عندنا الا بس فوق ورفض من هلاك والدمار بس للاسر والقتل والتشريد والى اخره. ثم ما هو هذا فقط؟ فليكون النساء والاطفال الجهاز الجزاء نفع الاسلام ما رب الله. وفي كشمير وفي الشنشان وفي العراق وفي ما في ما في فائدة. يعني ما أخذ المسألة الكونية ولا الشرعية. ويقول الناس الجهلة. والله يدفعون الناس للقتل وهم الله يتمتعون ويتلذذون بكل أنواع الملذات. ويغررون بالشباب. يقول واحد كويتي يقول واحد حرّت مجموعة نفخ فيها واحد أراد ويقاتلوا جهد المساكين جاءوا إلى قيادة الجهاد قال لهم خذ الأحزمة وروحوا اعملوا أمن أصحابها. هو لم يجي نقتل نفوسنا شوف هذا الجهاد وجعوا المساكين. الرسول كان يخوض المعارك بنفسه، وإذا حمي اللطيف وأحمر في الحدق اتقينا برسول الله. هذا الجهاد الصالح. وما سرية تخرج إلى رسول الله يتمنى أن يكون فيها لولا أن حال بعض المسلمين يسعد الأطراف عليه الصلاة والسلام، ويتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل عليه الصلاة والسلام ولا رصاصة فأصارت في الدسس والمكافرة يضررون بالآلاف الآلاف من المسلمين في روح المذابح الحمدية. وهم لا عقيدة عندهم ولا منهج صحيح ولا أخلاق ولا شيء. ويتأثر المسلمين والله يجنون مليارات من وراء هذا الجهاد من جيوب المسلمين. جهاز الدعوة جهاز الأنبياء جهاز الدعوة تعلموا جهاز العلم وجهاز الدعوة حتى طارق على ذلك يأتي وقت الجهاد. إذا رأينا أنفسنا عندنا يعني تعبئة كاملة الجهاد الرهنية الرسول مكة كما كان في مكة والصبر كما تبقى الأزمار إذا ما في دولة ما في قوة. لما كان الدولة والقوة قال أولا لجهاز القاطب أنا مبرم وأنا مهم غاب الجهاد. الذين المحكمون في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أقام الإخوان المسلمين بلد مكنهم الله في السودان مكنهم الله في بلدان أخرى والله ما عليهم شيء من هذا. كذابين جهاد لا حق لله إلا الله جهاد أقام الدول ما فيه جهاد ما فيه دول ما نبعد لا دين لا عقيدة لا علم لا شيء. بارك الله فيكم. محمد بن الوهاب بدأ وحيدا ودعا وقام في الدولة وطبق شريعة الله كأن نفعل الصحابة دور ايش عملوا؟ شوف المنهج السلفي. نبي الرحمن أقام إمارة طبق شريعة قتلوه هؤلاء يقول الجهاد والله قتلوه. الدعوة السلفية تشوف لله وأحمد بحرمة ما يريد التوحيد، يريد الإسلام الحق، يريد رافض أخواننا ونصار أخواننا، يريد هذا. بارك الله فيكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.